فالمشهور في كتب أئمة الدعوة أنهم تبعوا ابن تيمية رحمه الله، رحمه الله الجميع، في مسألة إن الله لا يغفر أن يشرك به، تعم الشرك الأكبر والأصغر. يعني كثير منهم، خاصة حتى الشيخ محمد يفهم منه أنه تبع ابن تيمية في هذا، بن عبد الوهاب وكذلك بن حسن وغيرهم. وكنا أمس أثرنا إشكال من سبق ابن تيمية في هذا، وأيضا إذا قيل بأن الأصغر يدخل في أن الله لا يغفره، فما معنى عند هؤلاء أن الله لا يغفره؟ ذكروا احتمالين، أن الله لا يغفره يعني يجب أن يعاقب عليه ثم يدخل الجنة بعد ذلك إذا مات من غير توبة، مثل ذلك من حلف بغير الله أو تطير أو شيء ثم مات من غير توبة، على الوجه الأول أنه لا بد أن يعاقب، وهذا أمر شديد، من يسلم من هذا أو الرياء أو نحو ذلك. والأمر الثاني أنه يوضع في الميزان وترجع في الحسنات. بالأمس بحثت بحثا يعني في الكتب، وإن شاء الله يبقى له بحث، لكن تبين أن أول من قال بهذا القول هو ابن تيمية، ما سبق أحد إلى هذا إدخال الأصغر في هذه الآية، بل حتى ابن تيمية نفسه ما ذكر على أساس أنه قول، وإنما ذكر على أساس أنه احتمال. فنص عبارته في الرد على البكري صفحة 146، قال ابن تيمية: وقد يقال، شوف كلمة وقد يقال، يعني هذا احتمال، وقد يقال الشرك لا يغفر منه لا أكبر ولا أصغر على ظاهر القرآن أو على مقتضى القرآن، وإن كان صاحب الأصغر يموت مسلما، صاحب الأصغر يموت من أهل التوحيد مسلم، لكن شركه لا يغفر. ثم رجح ابن تيمية أن معنى لا يغفر المعنى الأول، أن لابد أن يعاقب عليه، قال: لكن شركه لا يغفر بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. هذا نص كلام ابن تيمية. فلما قال أن قد يقال، عرفنا أن احتمال ذكره وفهمه من ظاهر الآية. ابن القيم وهو من أخص الناس ابن تيمية لم يوافقه على هذا، ففي إغاثة اللهفان ذكر ابن القيم أن هذه الآية خاصة بالأكبر، لما ذكر أن الشرك نوعين أكبر وأصغر، وأن الأكبر نجاسة مغلظة والأصغر نجاسة مخففة، ذكر في النجاسة المغلظة قال: وهو الذي لا يغفره الله، ولم يذكر ذلك في الأصغر. الشيخ بن باز رحمه الله مثل كثير من شراح كتاب التوحيد يعني تبعوا ابن تيمية في ذلك، وقال الأقرب أنه يشمل الأصغر والأكبر، لكن ابن باز خالف ابن تيمية في فهم معنى لا يغفره الله، فقال: ولكنه قد يغفر بالموازنة برجحان الحسنات. فمعنى الشيخ ابن باز أنه هو الذي قال إن سلمنا أن يدخل في هذه الآية أنه لا يغفر الأصغر، لكن بمعنى أنه لا بد أن يوضع في الميزان، وقد ترجح الحسنات عليه كمن دخل عليه رياء، هذه سيئة شرك أصغر، وفي مرات كثيرة رد الرياء لله عز وجل واجتهد في الإخلاص، فقد لا يعاقب عليه، وإنما إذا مات من غير توبة. الكلام هذا كله في من مات من الشرك من غير توبة، أما التوبة هذا لا يتكلم فيه إطلاقا. اللي أيضا يقوي أن هذا خاص بابن تيمية هذا الفهم كلام ابن مفلح في الفروع، وهو من يقولون من أحسن الناس سياقه لفتاوى ابن تيمية، يعني من أوثقهم، أوثق من البعلي، بل يرجحون حتى على ابن القيم لأنه كان أخص بابن تيمية بن مفلح. بن مفلح أيضا يثبت أن هذا الكلام إنما قال ابن تيمية، فقال: وقال شيخنا، يعني ممن فرد به: والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر. ذكر هذا في كتاب الحج في التمسح بالحجرة النبوية أو التبرك، يعني الشرك الأصغر، لما ذكر صور للشرك الأصغر منها التمسح والتبرك قال: وقال شيخنا أن الشرك لا يغفره لو كان أصغر. أما من قبل ابن تيمية فليظهر أن عامة العلماء يرون أن الآية خاصة بالأكبر، وأن الأصغر ذنب من الذنوب وهو من الكبائر، ويدل على ذلك تفسير ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وابن عمر وغيرهم عند هذه الآية، وعند الآية الأخرى التي في قول الله عز وجل: وللذين يموتون وهم كفار. فقال ابن عباس: فحرم الله المغفرة على من مات وهو كافر، وأرجى أهل التوحيد إلى مشيئته، ولم يأيسهم من مغفرته. ومعروف أن اللي عنده شرك أصغر يعتبر من أهل التوحيد، ما خرج من الملة. كل السلف يدورون على هذا، على أن من مات على التوحيد فإن تحت المشيئة مطلقا، ومن مات خارج الملة هو الذي ييأس من رحمة الله. حتى من العلماء من رد على فهم ابن تيمية هذا رحمه الله، رحم الله الجميع، بأن الآيات الآيتين اللي فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سياق سباقها ولحاقها وسياقها كلها يدل على أن في الأكبر. فمثلا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، كل هذا في الكفار. ثم قال بعد ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، كل هذا في الشرك الأكبر. ثم قال بعد مباشرة: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فأنت ترى أن سياق الآية كلها، ما قبلها وما بعدها وفي أثناء الآية، كلها في من دعا مع الله إلها آخر. قال: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. كذلك في الآية الأخرى آية النساء قبلها يتكلم عن أهل الكتاب: يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء رحمك الله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ها؟ إيه؟ عفوا، الأولى: فقد افترى إثما عظيما، فقد افترى إثما عظيما، وهذا يكون في الشرك الأكبر. والثانية آية النساء نفسها اللي في آخر السورة: فقد ضل ضلالا بعيدا. فالمقصود أن سياق الآيات وسباقها الذي نرده وفهم من قبلنا من قبل ابن تيمية يدل الله أعلم على هذا. وإن كان شراح كتاب التوحيد ومن جاء بعد ابن تيمية وخاصة ممن يعني استفاد من كتبه كلهم مالوا إلى هذا، وإن كان حتى هؤلاء لم يوافقوه في معنى عدم المغفرة مثل الشيخ بن باز، وإن وافق في أنه ما يغفر الأصغر لكن ما وافق على أنه يوجب العقاب وإنما أنه يدخل في الميزان. فالذي يظهر الله أعلم أن عدم المغفرة التي ذكرها الله أنها في الأكبر، وإن كان كثير من أئمة الدعوة على قول ابن تيمية. هذا اللي يظهر من سياق الآيات ومن تفسير السلف لها، وأيضا أن من كلام ابن تيمية نفسه أنه ما استند على شيء واضح ولكنه قال قد يقال، يعني وجه طرأ له في الآية يرده كما تقدم سياقها وسباقها. هذا اللي يظهر الله أعلم. نعم. هو كلمة إن من الكبائر حتى الشرك الأكبر. لا، حتى الموضع اللي نقلوا هذا من كشف الشبهات، الوجه الأول من الشريف اللي قال الأقرب إنها إن الآية عامة، وثم قالوا لكنه قد ترجع حسناته على هذه السيئة، يعني لا يوجب العقاب. ها؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه؟ إذن هم أخذوا من تيمية بعض القول وتركوا بعضه. من تيمية نص كلامه في البكري إنه قال لكن شركه لا يغفر، يموت مسلما يعني الأصغر، لكن شركه لا يغفر بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. وهم قالوا لا، أن هذا يدخل في الموازنة، هذا ليس عقاب يعني حساب. الله أعلم. على كل حال ليظهر الله أعلم أنه لا هذا ولا هذا، وأن إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأكثر ما الإطلاقات في القرآن للشرك المراد به التنديد الشرك الأكبر، وأن هذا سمي في النصوص شركا وليس شرك. ونحن وإن كنا قد جعلنا الإشكالات في درس المغرب لكن هذا لأجل أهمية. كذلك مسألة 70,000، كل شراح الحديث يربطون شراح كتاب التوحيد، ما رجعت إليه، يربطون بين 70,000 هؤلاء و70,000 اللي يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر وأنهم أفضل هذه الأمة، يربطون بين الحديثين ويجعلونهم نفسهم هم هؤلاء هم أولى. فيكون الله أعلم أن إما أن الصحابة لا يبلغون هذه الأعداد يعني الذين قالوا أنهم 100,000 الله أعلم، ومن ارتد منهم من بقي، ويكون كما قال الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يكون اللي حقق التوحيد تماما هم. ونترك بعض باقي الإشكالات لدرس المغرب غدا ليس اليوم، وأيضا للمراجعة وللمسند. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وقال الخليل عليه السلام هو إبراهيم بن آزر بن ناحور بن شاروخ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن أرفخشد بن سام بن نوح. هذا يقول عروة وغيره، يقول عروة وغيره عروة بن الزبير من أعظم السابي العرب، يقول ما أحد يجزم بما فوق معد بن عدنان، آخر ما يصل الناس شيء واضح يعرفون أنسابه إلى معد بن عدنان، ما سوى ذلك الله أعلم به. ولذلك قال ابن مسعود في قول الله تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، فقال ابن مسعود كذب النسابون. يعني نسب إبراهيم بينه وبينه آلاف السنين الله أعلم به، لكن هذا أخذوه من كتب الكتاب وكتب الأنساب هذه ولا يهمنا في شيء. نعم. ولد ببابل قبل عيسى بألفي عام، وهاجر إلى الشام، وتوفي به بعد أن عاش 157 سنة. ومعنى إبراهيم بالسريانية أب رحيم، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص به الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ويأتي قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ذكر أيضا معلومات جديدة، أين ولد؟ ببابل، وبابل منطقة في العراق، وما في شك أن كان في العراق، ولكن منطقة الآن مشهورة آزر أو كذا الآن فيها، يعني في وسط بابل، بابل تعتبر وقبل عيسى بألفي سنة، هذا أيضا فيه نظر، اللي يظهر اللي قبل عيسى بألفي سنة هو موسى، وبين موسى وبين إبراهيم مفاوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مدة موسى مساوية لمدة عيسى ومدة محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث في الصحيحين اللي استأجر الرجل إلى نصف النار. وأيضا المعلومة الأخرى قوله إن عمره كان 157 سنة، الله أعلم، يمكن أخذوا من الكتاب. وكذلك ترجمة معنى إبراهيم بالسريانية يعني أب الرحيم. نعم. أما الخلة فهذه ثابتة في القرآن والسنة. نعم. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي جعلني وبني في حيز وجانب عن عبادة الأصنام، وباعد بيننا وبينها، وهذا مما يخيف العبد. فإذا كان الخليل عليه السلام إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده، وابتلي بكلمات فأتمهن، وقد كسر الأصنام بيده، يخاف أن يقع في الشرك، فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب، بل أولى بالخوف منه وعدم الأمن بالوقوع فيه. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وغيرها، وصرفت لها العبادات بأنواعها، وأشبه ما وقع في الجاهلية وأعظم، واتخذوا ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام. فإن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، والوثن ما عبد مما ليس له صورة كالحجر والأبنية. هذا الفرق بين الصنم والوثن. الصنم يكون مجسم على صورة معينة، والوثن أعم، ولذلك قال: لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني قبر أو جن أو إنس أو طاغوت أو شيء، كله تسمى أوثان. نعم. والوثن ما عبد مما ليس له صورة كالحجر والأبنية، وقد يسمى الصنم وثنا، كما قال الخليل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فالأصنام أوثان، كما أن القبور بالنص أوثان، فالوثن أعم. وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله، بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم. وقد بين الخليل عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف من ذلك بقوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإذا عرف الإنسان ذلك أوجب له الخوف أن يقع فيما وقع فيه الكثير، ولا يأمن الوقوع فيه إلا جاهل به، وبما يخلص منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. إذا كان إبراهيم يخاف هذا الخوف فنحن أولى. ما يأمن البلاء إلا مفتون، العاقل ما يأمن البلاء. ما يقول واحد أنا بموت على الإسلام أكيد إلا واحد مفتون. الصحابة من الصحابة يقول اللهم كما هديت الإسلام لا تخلع منا هذا الثوب ولا تردنا على أدبارنا. وابن مسعود كان كل ليلة يقول أسألك إيمان لا يرتد، والصحابة يخافون من ردة خوف عظيم، لأنهم يعرفون القلوب بين أصبعين مصاب الرحمن. ونبينا عليه الصلاة والسلام أكثر دعاء في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. في اللي يقول أنا أموت مسلم أكيد هذا ضال مفتون، إن كان ما ثبتك الله عز وجل فلن تثبت. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسر، ولكن الله لا يمكر إلا بمن يمكر السيئات، والذين آمنوا ثبتهم الله. فلذلك ينبغي أن يكون عندنا خوف شديد ورعب أيضا من الوقوع في الشرك ووسائله وذرائعه، سواء شرك النيات أو شرك الأقوال أو شرك الألفاظ أو شرك الجوارح. وشرك النيات هو البحر الذي لا ساحل له، إرادة غير الله عز وجل. ينبغي منا الخوف وأيضا العلم الذي يدفع الشرك، يدفع وساوس الشيطان. وإلا الشيطان حريص أنه يدخلك في الشرك، وإذا طمع منك بالشرك جعلك صوام قوام، خلى بينك وبين العباد تصوم وتجتهد وتحج وتعتمر، لأنه يدري أنك تشتغل مجانا بدون فائدة. كما الآن تجد كثير من الصوفية وغيرهم يتعبون أنفسهم بالحج وبالعمرة والذهاب والمجيء، هو مرتاح، الشيطان عرف أنهم يشتغلون بلا فائدة. فالخوف الشديد من الشرك، ولا يأمن مكر الله للقوم الخاسرون. والإنسان يخضع ويتواضع ويقول يا رب سلم سلم. لما قيل لأحمد رأينا لك رؤى طيبة قال ما يحرز المؤمن إلا الحفرة، مدام ما دخل في حفرته فليس في حرز. أخاف أنا من الفتنة. وقصة المشهورة لما قال له الشيطان عند موته فتني يا أحمد، يعني خلاص ما لي عليك سبيل. قال لا بعد لا بعد، يعني مدام الروح في الجسد ما فتك، أخشى أن ارتد في آخر لحظة. وسفيان لما بكى الثوري عند موته قيل له يا أبا عبد الله ربك اللي عبدته وجاهدت من أجله الآن تقدم عليه، تخاف من ذنوبك؟ قال لا، ذنوبي أعرف ربي غفور رحيم، ولكني أخاف أن يخلع مني ثوب الإيمان قبل أن تخرج روحي. هذا اللي كان يبكي، أخاف أن يحصل ذنب كان بيني وبين الله عز وجل ثم يأتي شؤمه في هذه اللحظات. فالمؤمن يخاف. نعم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذن الذي سماه شرك أصغر ليس العلماء، لأن العلماء لهم مصطلحات قد يعني تنتشر عند الناس وليس لها أصل في الحديث، وهي ما في شيء مش أحف اصطلح. يعني مثل تحية المسجد، ما في حديث يسميها تحية المسجد، تكبير مطلق تكبير مقيد، هذه كل العلماء نفسهم يحطون هذا قتال الدفع قتال الطلب. لكن الشرك الأصغر اللي سماه هذا الاسم هو النبي عليه الصلاة والسلام. يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أي أشد خوف أخافه عليكم، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمتي ورأفتي ورحمتي بهم، فلا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم عنه. وهذا الحديث أورده المصنف مختصرا غير معزو، وقد رواه أحمد والطبراني والبيهقي بأسانيد جيدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والشرك قسمان أكبر وأصغر، وبينهما فرق في الحكم والحد. فالأكبر أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كالمحبة. نعم ننتبه لهذا. فالأكبر أن يسوي غير الله بالله، إذن الأكبر هو التسوية، الأكبر هو التنديد، الأكبر هو الإشراك، سواء في أي شيء من خصائص الله، هذا هو الأكبر دائما، اللي هو عند الإطلاق هذا معنى الشرك، يعني حتى من اللفظ نفسه إشراك، تجعل مع الله غير. نعم. وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه أبدا إلا بالتوبة، وأنه يحبط جميع الأعمال، وأن صاحبه خالد مخلد في النار. يعني هذا الحد والحكم، حد الأكبر هذا وحكمه هذا، أنه لا يغفر إلا بالتوبة، ومحبط صاحبه مخلد في النار، نعوذ بالله. هذا اللي يخوف، اللي يخوف من صاحبه مخلد في النار ليس له مجال الفكاك. وكما قال إبراهيم وذكر الشيخ هذا الملمح الطيب، إن سبب خوف إبراهيم ما هو؟ رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس، أذكياء وعلماء ودعاة وغيرهم ظلوا في هذا الباب. نعم. والأصغر هو ما أتي هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. إذن هذا حده، حد الأصغر ما سمي شركا، مثل ما مر معنا في المسند الطيرة من الشرك، هذا شرك يعني سمي شرك ولم يصل إلى التسوية والتنديد. نعم. وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم. نعم، هذا كما ذكر أيضا الشيخ بن قاسم من ضمن من تبعوا بن تيمية في هذا، وكثير من شراح كتاب التوحيد تبعوا، أدخلوا الأصغر أيضا في عدم المغفرة. نعم. وحكمه أنه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنه يحبط العمل الذي قارنه، ولا يوجب التخليد في النار، ولا ينقل عن الملة، ويدخل تحت الموازنة. حكمه واحد لا يغفر إلا بالتوبة، اثنين يحبط العمل الذي قارنه ولا يحبط باقي الأعمال، ثلاثة لا يوجب التخليد في النار، أربعة لا ينقل من الملة، خمسة يدخل تحت الموازنة. هذا هو مرادهم الآن عكس ما ذكر ابن تيمية. نعم. إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، وإلا دخل النار. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه الذين وحدوا الله ورغبوا إلى ما أمروا به وهاجروا وجاهدوا وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من لا يدانيهم ومن لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل، خصوصا إذا عرف أن أكثر الناس اليوم بل كثير من علماء الأمصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، لم يعرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، ويقولون من قالها فهو المسلم وإن فعل ما فعل. فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر، ويخاف أن يقع في الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين، وهو وجه إراده له، مع أن الترجمة تشمل النوعين. نعم، وجه إراده هنا إن ما دام يخاف الأصغر على الصالحين فيخاف أيضا من الأكبر، وإن كانت الخوف من الشرك النوعين كلها. نعم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك، وقد عمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا، مع ظهور البراهين في النهي عنه والتخويف منه، وفيه أن الرياء من الشرك، وأنه من الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. أخوف شيء على الصالحين هو هذا الرياء، هذا أخوف شيء، وهو أكثر ما يدب فيهم ويدرك الشيطان منهم، نعوذ بالله من ذلك. وأيضا المسألة الخطيرة أيضا على الصالحين مسألة عدم البراءة من الشرك وأهله، اللي داخلة في حد الإسلام، يعني قد تسلم من ممارسة الشرك لكن